المكاسب المحرمة من كتاب التجارة. إذا دفع إنسان مالا إلى آخر ووكله في توزيعه على طائفة من الناس، يعني مثلا أنت عندك 1,000,000 دينار، وكلت شخص يوزع هذا المال 1,000,000 دينار على طائفة من الناس، قلت له وزع هاي 1,000,000 على الفقراء مثلا، أو على اليتامى، أو مثلا على كبار السن، أو على طلبة العلم، وهكذا عندك 1,000,000 دينار، وكلت شخص قلت له وزعها على هاي الطائفة، وكان هذا المدفوع إليه واحد من هذه الطائفة، يعني إذا قلت له هاي 1,000,000 وزعها على الفقراء هو واحد من الفقراء، أو مثلا اعطيت الطالب علم وقلت له وزع هذا المال على طلبة العلم فهو واحد منهم، هنا هذا المدفوع له هل يجوز له أن يأخذ من هذا المال أم لا يجوز أن يأخذ من هذا المال؟ إن لم يفهم من الدافع جواز الأخذ لهذا الشخص، إذا أحرز أنه الدافع اللي يدفع هاي 1,000,000 هذا المدفوع له، أحرز أنه هذا ما مشمول بهذا المبلغ، ما يجوز له أنه يأخذ هذا المبلغ، الإعطاء مو لهذا المبلغ، يعني هذا الشخص مستثنى، يعني يعطيك هذا 1,000,000 دينار ووزع على الفقراء وانت لا، بمعناه او يحرز انه انت لا تاخذ من هذا المال، بعد يجوز لهذا الشخص ياخذ من هذا المال؟ الصورة الاولى انه هو احرز لا يجوز يعني المدفوع له لهذا الوسيط او الوكيل، احرز بانه ما يجوز له او لا يوجد اذن له بالاخذ من هذا المال، وبعد ما يصير ياخذ، بعد ما يصير، لانه هو احرز صراحة او ظهورا انه ما يجوز ان ياخذ من هذا المال، فبعد ما يجوز له ان ياخذ من هذا المال، هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية انه افتهم الاذن هذا المدفوع له، هذا الوكيل اللي يوزع الاموال على الفقراء على طلبة العلم اللي هو واحد من عندهم، افتهم الاذن، افتهم انه هذا الدافع قد اذن له صراحة او ظهورا بالاخذ من هذا المال، هنا يجوز ياخذ لو لا؟ نعم يجوز ان ياخذ مثل مقدار احدهم او اكثر. ايش قد يطلع واحد 50؟ فلياخذ 50 او ياخذ اقل من 50 40 او ياخذ 60 حسب ما فهم. شنو افتهم من الاذن؟ مثل اي واحد من عندهم، اقل اكثر بحسب الاذن، هنا بحسب الاذن يجوز له انه ياخذ. اما اذا فهم الاصل في جواز الاخذ لكن ما اتهمش قد المقدار، اكو اذن، اصل الاذن موجود لكنه المقدار ما يعرف، في الحاله اللي قبلها انه حدد له اتهم من الاذن انه مثل مقدار احدهم، ايش قد الفقير ينطي 50، افتهم من الاذن انه بمقدار الفقير ياخذ بمقدار الفقير، افتهم من الاذن انه ياخذ ضعف 100 ياخذ 100، افتهم انه ياخذ 25 40 بحسب ما اتهم من الاذن. ومرة لا، اصل الاذن موجود، اصل الاذن موجود لكن المقدار مجهول، ما يفهم المقدار، افتهم الاصل دون المقدار، ايش قد المقدار ما افتهم، ايش قد ياخذ هنا؟ هنا جاز له ان ياخذ بمقدار ما يعطي للاخرين، ايش قد الفقراء يعطيهم 50 50، هو مثلهم، ايش قد ينطي لطلبة العلم هذا 50 100، هو ايضا كذلك ياخذ بمقدار ما يعطي للاخرين. مسألة اخرى عندنا بالنسبة لجوائز الظالم، يعني هذا الحاكم الجائر، الحاكم الجائر سواء كان ملك رئيس جمهورية، رئيس وزراء إلى آخره، هذا حاكم جائر، هذا يعطي جوائز، يعطي جوائز للناس، هدية جائزة، يعطي للأموال للناس. هنا يجوز لهذا الشخص المعطى له اللي يعطوه الجائزة أو الهدية أو الهبة أو التصرف في هذا المال بأي سبب شرعي، هنا يجوز يأخذ هذه الأموال من الظالم، هذا حاكم جائر، حاكم ظالم. الجائزة مالته إذا أعطاها شخص يجوز للشخص الآخر، هنا يجوز للآخرين يأخذون هذه الجائزة. مرة ما يعلم بأنه في أموال هذا الجائر حرام، أعطاه جائزة وما يعرف أنه أكو بأموال حرام، يجوز يأخذ هنا لو ما يجوز؟ نعم يجوز يأخذ، لأن ما يدري بأموال أكو حرام، واقعا هو ما يدري، قد يكون أكو بأموال حرام ولكن هو ما يدري أنه توجد في أموال حرام، يجوز يأخذ هنا. وتارة أخرى يعلم بوجود المال الحرام في أمواله ولكن على نحو الجملة، في الجملة يعلم أن هناك قسم من الأموال حرام، يدرب أكو بأموال حرام لكن هذا المال اللي أخذه اللي أعطاه إياه ما بحرام، هذا المال اللي أخذه ما بحرام، إذن يصير يأخذ لو ما يصير يأخذ؟ نعم يجوز يأخذ، يدرب أموال حرام لكن انطاه 100,000، هاي 100,000 ما يدري أنه بها حرام، يجوز يأخذها من عنده لولا؟ نعم يجوز يأخذها من عنده، يجوز يأخذ هذه الجائزة. إذن جوائز الظالم حلال وإن علم بشكل إجمالي بأن بعض الأموال حرام، لكن هاي الأموال اللي أخذها اللي استلمها ما بها حرام، يعرف أموال بها حرام لكن هذا المال هاي الجائزة اللي استلمها يدري أو ما يدري أنه فيها شيء من أموال الحرام، يجوز يأخذها أو ما يجوز يأخذها؟ نعم يجوز يأخذها. وكذا كل ما كان في يد الظالم، كل ما كان في يد الجائر يجوز أخذه وتملكه والتصرف به بأي سبب شرعي كان، على نحو التصرف، على نحو الملك، بجائزة، بهدية، بهبة وما شاكل ذلك، يجوز يأخذها لو ما يجوز يأخذها؟ يجوز ما، لقاعدة اليد، قاعدة اليد من القواعد المتسالم فيها عند الفقهاء، قاعدة متسالم فيها عند الفقهاء. شنو معنى هاي القاعدة؟ قاعدة اليد، إذا واحد أدى سلطنة أو سلطة على شيء خارجي، على مال مثلا، شيء خارجي، هذا بحكم الأمارة هذا المال يكون ملك إله. يعني أنا هسه تشوفني أنت هذا الكتاب بيدي تريد تشتريه من عندي، هذا كون الكتاب تحت سلطتي وتحت قياستي فهذا شنو أمارة؟ أمارة على أنه الكتاب إلي. إذا واحد شايل لحاجة مثلا أو بيت حاجة أو محل حاجة، زين هاي الحاجة متسلط عليها هو، هو بحياسته عنده سلطان عليها، فهاي أمارة على أنه هاي الحاجة أو هاي السلعة أو هاي البضاعة أمارة على أنه، ما لم يقل ما لم يقم دليل على الخلاف، ما لم يقم دليل على الخلاف، فهذا الجائر الظالم إذا أعطاك حاجة يجوز تأخذها من عند هاي الحاجة لو لا؟ نعم يجوز تأخذها، يجوز تتملكها، يجوز تتصرف بها، أكل تأكل من عنده، ملابس تلبسها، أموال تأخذها من عنده تتملكها تتصرف بها، كل هذا جائز ما طول هو بإذنه، إلا أن تعلم بأن هذه العين مغصوبة. نعم أنت يجوز تأخذها لكن إذا أعلمت هذا المال اللي أعطاك إياه، أعلمت بأنه هذا المال، أعلمت بأنه هذا المال حرام، تدري هاي العين حرام، بعد يصير تأخذها؟ ما يصير تأخذها بعد. هاي الحاجة اللي تعلم بأنها مغصوبة يجوز لك تأخذها؟ بعد ما يجوز تأخذها. إذا أخذتها وين ترجعها؟ ترجعها إلى مالكها، هاي الحاجة المغصوبة اللي أخذتها من هذا الظالم وين ترجعها؟ ترجعها إلى المالك. إذا كان المالك مجهول، إذا تعرف المالك هاي الحاجة اللي أعطاك إياها هاي الظالم، تعرف إنه لزيد من الناس تأخذها تنقيها الجي. أما إذا جهلت بأنه هذه الحاجة مثلا لشخص وإنما كانت في شبهة محصورة، يعني هاي الحاجة كانت في مجموعة من الأشخاص، عامر زيد عامر فلان فلان، نعم قد مجموعة 5-10 أكثر من هذا أقل من هذا، تعرف أنه هذه الحاجة لمن ترجع الواحد من هذه المجموعة، هاي العين المغصوبة أعلمت أنه هاي تعود الواحد من مجموعة من الأشخاص، تعرفهم بالحال، يقولهم أنا الظالم الفلاني الطاني حاجة، وتعرفهم بهاي الحاجة، هاي الحاجة المغصوبة تعرفهم بها. إذا واحد من هاي المجموعة العشرة مثلا ادعى قال هاي الحاجة إلي، ادعى قال هاي الحاجة إلي، الآخرين التسعة أقروا قالوا نعم الحاجة الفلان هاي الحاجة لي فلو فلان، هو إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، نعم فتسلم الحاجة إلى، أو قالوا لا هاي مو إن الحاجة، قالوا الحاجة هاي مو إن، أيضا يجب تسليم هاي الحاجة لمن، هاي الجائزة اللي أخذت من الحاكم الظالم أو الجائر تسلم إلى هذا الشخص. هاي إذا ادعى الشخص بهذه الجائزة، شخص واحد ادعى بهذه الجائزة، البقية إما أقروا أو قالوا لا هاي مو إن، من في كلا الحالتين لمن تسلم؟ تسلم للشخص اللي ادعى أنه هذه العين المغصوبة له. ومرة لا، هاي الحالة الأولى أنه شخص واحد من المجموعة المحصورة يدعي، ومرة لا أكثر من واحد، 2-3-4 يدعون، يقولون كل من يدعي يقول هاي الحاجة إلي، هاي الحاجة المغصوبة ما ادعاها واحد، ادعاها أكثر من واحد، 2-3-4 ادعوا قالوا هاي الحاجة إلي. هنا إذا أمكن التراضي فيما بينهم فوجب التراضي، تراضوا بيناتهم، صار تراضي، صار صلح بيناتهم، صار إبراء ذمة بيناتهم، تصالح واحد يأخذ الحاجة يقاسمها بيناتهم بعين حكم، المهم حصل تراضي بيناتهم. إذا حصل تراضي فهو، إذا ما حصل تراضي وين وجب الرجوع؟ وجب الرجوع للحاكم الشرعي وهو المجتهد الجامع للشرائط، مجتهد ما يشترط الأعلام، مجتهد جامع للشرائط. هنا هذا المجتهد يحكم بين هاي المجموعة، يحكم بين هاي قضية نزاع، فنزاع وخصومة، فالحاكم الشرعي هنا يحكم ما بين هذه المجموعة. إذن الحاكم الشرعي هو الذي يحسم الدعوة إذا لم يحصل تراضي فيما بين الأفراد المدعين من هذه المجموعة المحصورة. وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال، الجميع دول في الشبهة المحصورة أو في المجموعة المحصورة، دول العشرة كلهم زين ادعوا الجهل بالحال، ما يدرون إنه الحاجة هاي إلهم، لو ما إلهم لو مو إلهم ما يدرون، هاي المجموعة كلهم دول هاي المجموعة أظهروا جهلهم بالحال، في الواقع ما يدرون أن هاي إلهم لو مو إلهم. إذا أمكن التراضي أيضا وجب التراضي، تراضون بصلح بأي شيء بيناتهم، إبراء ذمة وما شاكل ذلك، يتسحال سالحون بيناتهم. إذا امتنعوا عن الصلح أو عن التراضي فيما بينهم، فالأظهر هنا فالأظهر لزوم العمل بالقرعة، باعتبار أنه القرعة لكل أمر مشكل، دول كلهم أظهروا جهلهم بالحال، فدول المجموعة تكتب أسماهم مثلا 10 أسماء تكتب 10 أوراق وتصير قرعة فيما بينهم، هاي تجال مجموعة السهام أو مجموعة الأوراق تقلب بشكل جيد ثم تسحب القرعة لمن؟ تطلع لزيد، تعطى لزيد، زيد هاي القرعة ممكن أي واحد يتصدى لها؟ لو لا لابد أن يتصدى الحاكم الشرعي، الأحوط لزوما أنه يتصدى لقضية القرعة الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، فالقرعة مو أي واحد يسويها، وإنما الأحوط لزوما أنه الحاكم الشرعي أو شخص معدون أو وكيل من قبل الحاكم الشرعي. هاي عندنا إذا طلعت العين مغصوبة قلنا يردها إلى المالك. إذا كانت الشبهة محصورة يعني في مجموعة من الناس 10 مثلا أو أكثر، وضحنا هذا تفصيل الكلام فيها. إذا كانت المجموعة مو محصورة مثلا 200 أو واحد بالمدينة أو واحد بالقرية، يعني هاي الحاجة تعود لواحد بالقرية أو لواحد في مدينة، هنا ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يتصدق بهذه الجائزة المغصوبة، هاي العين المغصوبة يتصدق بها على الفقراء، يتصدق بها على الفقراء نيابة عن المالك مالها. والأحوط لزوما أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي، الأحوط لزوما. هذا مجهول المالك، مجهول المالك ايش عندنا؟ إذا واحد عنده مجهول المالك ايش يتصدق به؟ يتصدق به على الفقراء المتدينين نيابة عن من؟ نيابة عن المالك الحقيقي اللي هو مجهول ما معروف، يصدق بهذه العين على الفقراء المتدينين. والأحوط لزوما أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي. طبعا هاي التصدق بإذن الحاكم الشرعي على الفقراء المتدينين إذا يأس في فرض اليأس من الوصول إلى المالك، أما إذا لم ما يأس من الوصول إلى المالك، أكو أمل أنه يجد المالك، وجب في هذه الحالة الفحص والسؤال عن المالك إلى أن يجد المالك، إذا وجده أعطاه وإذا لم يجده يتصدق بها كما قلنا بإذن الحاكم الشرعي على الفقراء. انتقل الآن إلى الأسئلة التي وردت إلينا، هناك مجموعة من الأسئلة وردت إلينا، إن شاء الله فيما تبقى من الوقت أجاوب على هذه الأسئلة التي جاءتنا من الأخوة. عبد الرحمن محمد طاهر من تل عفر يقول: ما هي النوافل التي تسقط في السفر؟ عندنا النوافل نقسمها إلى قسمين، نوافل الرواتب نسميها الرواتب اليومية، والنوافل غير الرواتب. النوافل الرواتب اللي هي 34 ركعة 8 من ركع لصلاة الظهر، نافلة الظهر جد 8 قبل صلاة الظهر، هاي كل ركعتين سوية، كل ركعتين لتشهد وتسليم، إقامة ماكو، أذان ماكو. نافلة العصر أيضا 8 كذلك، أيضا قبل الفريضة قبل صلاة العصر. عندنا نافلة المغرب 4 أيضا، ركعتين ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وعندنا صلاة الوتيرة بعد صلاة العشاء، هاي نافلة العشاء 2 من جلوس. وعندنا نافلة الليل 8 كل ركعتين سوية، وبعدها الشفع 2، وبعدها الوتر 1. وعندنا نافلة الفجر 2 ضمن الرواتب، ضمن الرواتب النوافل الرواتب يستحب للشخص أن يأتي بها إذا كان حاضرا، كلها مستحب أن يأتي بها. في حال السفر عندنا النوافل النهارية تسقط، كلامنا لا يزال طبعا عن الرواتب اليومية. في السفر عندنا نوافل النهارية اللي هي نافلة الظهر ونافلة العصر، ذني سقطا في حال السفر، يعني ماكو مشروعية شخص يسافر ماكو مشروعية صلي نافلة العصر أو نافلة الظهر، ماكو مشروعية، فماكو أي استحباب. وعندنا بالنسبة لصلاة الوتيرة اللي هي نافلة العشاء من جلوس أيضا كذلك تسقط في السفر. نعم لا بأس بالإتيان بصلاة الوتيرة برجاء المطلوبية، الاستحباب مو ثابت، لكن إذا واحد يريد يأتي بالوتيرة نافلة العشاء برجاء أن تكون مطلوبة، إذا كانت مطلوبة واقعا هو يحصل ثواب، وإذا كانت ما مطلوبة واقعا ما يحصل على إثم أو لا يحصل على شيء. عندنا بالنسبة لغير هسه عرفنا حفظ، عندنا بالنسبة لنافلة الصبح ونافلة المغرب ونافلة العشاء ونافلة الليل بما فيها الشفع والوتر، هذه متى تسقط في السفر؟ إذن النوافل النهارية الظهر والعصر والوتيرة نافلة شهادة اللي سقطن في السفر. ما تبقى من النوافل هي النوافل الليلية، نافلة المغرب ونافلة الليل بضمنها الشفع والوتر، ونافلة الفجر ذن ما يسقطن في السفر. عندنا القسم الثاني من النوافل وهي غير الرواتب اليومية، نافلة رمضان أول الشهر إلى آخره من النوافل، هاي ما تسقط بالسفر، يجوز الاتيان بها بالسفر. منتظر غني من لقاء يقول: هل أن خروج الدم يعتبر من المفطرات؟ كلا، خروج الدم لا يعتبر من المفطرات إلا إذا ابتلع الدم، يعني الدم حتى وإن كان يخرج من باطن الفم لا يعتبر من المفطرات إلا إذا تعمد ابتلاع الدم، يعني الدم يطلع من اللثة من السن يطلع ويبتلع يتعمد ابتلاع هذا الدم، نعم هذا يعتبر من المفطرات. أما إذا الدم دخل سهوا من غير قصد في حال النوم، خرج دم من حلقه وهو نايم مثلا، أو سهوا أو من دون قصد وابتلع هذا الدم من دون قصد سهوا، هذا لا يعتبر من المفطرات. عدنان غسان من الطوز يقول: هل يجزي غسل الجمعة والجنابة عن الوضوء؟ عندنا الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة، كل الأغسال الواجبة جنابة حيض نفاس إلى آخره، هاي الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء. بعد ما تحاجة إذا اغتسلت غسل واجب، الرجل اغتسل غسل واجب أو المرأة اغتسلت غسل واجب، بعد ما داعي للوضوء، الغسل هذا الواجب يجزي عن الوضوء. وكذلك أيضا بالنسبة للأغسال المستحبة مثل غسل الجمعة، أيضا كذلك الأغسال المستحبة تجزي عن الوضوء. أما ما عدا الأغسال الواجبة والمستحبة مثلا لغرض التبريد، لغرض التنظيف، رياضة، ما شاكل ذلك، هاي الأغسال ما تجزي عن الوضوء. أحد المؤمنين يقول: ما حكم الحلف في البيع، يعني اليمين في البيع؟ يكره الحلف في المعاملة إذا كان الشخص صادق. أنت مثلا بقال أو عطار تبيع مواد، يكره أن تحلف حتى وإن كنت صادق، يكره لك الحلف. تحلف تقول هاي البضاعة جيدة، تحلف هاي البضاعة تقول أنا اشتريتها بسعر كذا، هذا اليمين شبيه مكروه. إذا صادق الحلف في المعاملة وأنت صادق هذا الحلف مكروه، أما إذا كنت كاذب فبالتأكيد واضح أنه إبناء الحلف يكون حرام. صلاح سالم من برطلة الموصل يقول: هل يجوز استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية؟ كلا لا يجوز، لا يجوز استعمال سيارات الدولة للأغراض الشخصية. نعم تستعملها أنت فقط في يعني في الجهة اللي تمكلف بها، نقل ناس، نقل بضائع إلى آخره، هاي الجهة المكلف بها بالنقل أنت نعم يجوز أن تتنقل بها. أما تتنقل بها لأغراضك الشخصية سيارات الدولة تروح بها الفاتحة تروح تستوق بها، هذا لا يجوز. محمد باسم من طويريج يقول: ما حكم العسكري الذي يداوم 7 أيام ويأخذ 7 أيام إجازة؟ إذا كان الشخص عنده عزم للبقاء لمدة 3 سنوات، هو على هالمنوال هذا 3 سنوات، 7 أيام يروح بالدائرة أو في مقر العمل أو في الوحدة العسكرية يروح يداوم 7 يرجع، إذا عنده عزم على البقاء لمدة 3 سنوات ماذا تعتبر هذا المقر، هذا المكان؟ هذا يعتبر مقر إله، صلاته تمام في ذلك المقر. نعم أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام، أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، يجمع الشهر الأول ما بين الصلاة تماما وقصرا، يعني الظهر يصليها مرتين تمام 4 ركعات يصليها قصر. أما إذا كان لا ما يبقى 3 سنوات، لا 3 سنوات مقر. إذا كان يبقى 6 أشهر أو سنة مثلا أو سنتين أو سنتين ونص، يعني دون 3 سنوات هذا الشخص 7 بـ7 أيام، نعم يعتبر هذا الشخص كثير السفر، يعتبر هذا الشخص كثير السفر في جميع أسفاره صلاته تمام. أما إذا كان عنده لا أقل من 6 أشهر، يعني عنده 3 أشهر 4 أشهر، عنده شهرين، لا هذا صلاته قصر. أبو محمد من كربلاء يقول: اشتريت بقرة ومقدار من التمر بمبلغ 900,000 دينار وبعتهما بمبلغ 3,600,000، فهل يجب الخمس بهذا المبلغ؟ إذا أنت اشتريت بقرة أو تمر أو أي شيء آخر بأرباح السنة، يعني ربحت هاي 900 أنت ربحتها خلال السنة واشتريت بها أي شيء، وهذا الشيء بعته قبل مجيء رأس السنة الخمسية، هذا الربح شنو قد حصلت؟ قد حصلت مال ربحت؟ هذا المال كله يقمص، كل هذا المال يقمص إذا لم يستعمل في المعونة. وإذا هاي الحاجة مبقيها أنت مثلا هذا الحيوان أو التمر مبقي إجراس السنة وما بعته، لكن أنت ما مخليها للمعونة أو ما صرفتها في المعونة، تخمس بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة. أما إذا أنت مشتريها هاي مثلا البقرة أو التمر أو ما شابه ذلك، مشتريها بمال ما يتعلق به خمس مثل الميراث مثلا أو المهر، هذا لا يجب فيه الخمس، لا يجب فيه الخمس. وكذلك أيضا إذا كان هذا المال مخمس، يعني اشترى مثلا بهذا المال المخمس اشترى مثلا بقرة أو اشترى تمر، أيضا هذا لا يجب فيه خمس باعتبار أنه هذا المال مخمس، إلا إذا باع طبعا وربح نعم يخمس الزيادة. أما إذا اشترى هاي الحيوان مثلا أو اشترى التمر أو أي شيء آخر اشتراه من أموال داير عليها السنة ومتعلق بها الخمس، فيخمسها بسعر الشراء، وإذا باعها يخمس الزيادة إذا لم يستعملها في المؤونة. أبو فاضل من كربلاء يقول: أعطاني والدي 10,000,000 دينار، واقترضت 5,000,000 واقترضت 500,000 دينار واشتريت دار وآجرتها، فهل يجب علي الخمس؟ هاي الأموال اللي أخذتها هبة أو هدية من والدك، إذا اشتريت بها دار وهاي الدار ما استعملتها في المؤونة وهاي الدار تخمس، طبعا هاي الهبة أو الهدية إذا خلال السنة قبل مجيء رأسك الخمسية حصلت على هاي الفائدة أو هاي الهدية واشتريت بها ما يقابل هذه الفائدة نسبتها، نسبة هذه الهدية في البيت إشقد؟ يخمس بالقيمة الحالية. وإذا لا هذا المال الهدية دارت عليه سنة وما خمسته تخمس نفس الهدية، تخمس نفس الهدية. أما القسم الآخر من المال اللي أنت أخذت دين واشتريت به هذه الدار، هذا الدين ما عليه خمس، وأيضا ما يقابله في البيت ما عليه خمس أيضا، إلا إذا سددت الدين. نعم إذا سددت الدين هاي 500 قد نسبتها في الدار؟ تخمس بمقدار نسبتها في الدار. أما بالنسبة للإيجار، إيجار هاي الدار اللي تحصل عليه إذا لم يستعمل في المؤونة، هذا إيجار الدار. إذا استعملته في المؤونة اشتريت بملابس اشتريت بأكل وصرفت على المؤونة ما بخمس. أما إذا لا بقيته إلى أن مجيء إلى أن جاءت رأس السنة وما صرفت في المؤونة يجب فيه الخمس. أحد المؤمنين يقول: هل إن الأصوات التي تحصل نتيجة لتجمع الغازات في البطن تنقض الوضوء؟ نحن عندنا من نواقض الوضوء خروج الريح من مخرج الغائط إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين. أما شخص مثلا يسمع قرقرة في بطنه غازات ما تخرج من عنده، هذا ما يعتبر ناقض للوضوء. وكذلك إذا خرج ريح لكن ما يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين، يعني صوت أو رائحة أو ريح مع رائحة، إذا لم يصدق عليه إذا خرج ريح ولم يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين هذا ما يعتبر ناقض. نعم إذا هذه الريح صدق عليها أحد الاسمين المعروفين تكون ناقضة. أبو أحمد من كربلاء يقول: هل يجوز تربية الكلاب في البيوت لغرض الحراسة؟ تربية الكلاب جائزة بجميع أقسامها، صيد أو غيره أو حراسة أو ما شاكل ذلك، يجوز التربية، ولكن لا يجوز بيعها. بيعها لا يجوز، يعني البيع باطل، إلا بالنسبة إلى كلب الصيد. كلب الصيد يختلف، يجوز بيعه، أما ما عدا ذلك من أقسام الكلاب فلا يجوز بيعها، وإذا باعها البيع باطل. الحاج علاء الرديني يقول: ما حكم الطواف على الجسر الحديدي الموقت حول الكعبة إذا كان أعلى من الكعبة؟ إذا كان هذا الجسر الحديدي أعلى من بناء الكعبة لن يجز الطواف عليه، أما إذا كان أقل من بناء الكعبة، يعني مو أعلى من بناء الكعبة وإنما أقل، نعم يجوز الطواف على هذا الجسر الحديدي. حبيب من الموصل يقول: هل يجب علي قضاء ما في ذمة والدي المتوفى من صلوات، علما بأني لا أعرف كم هو مطلوب، وهل لي أن أصلي هذه الصلوات مثلا أجمعها في أوقات ثلاثة؟ يجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر، يجب عليه على الأحوط لزوما أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية، يعني الصلاة اليومية هاي الخمسة، صلاة الطواف، صلاة الآيات، يجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر حال وفاة الأب، يجب عليه أن يقضي ما فات أباه من الصلوات اليومية إذا فات بعذر، يعني مثلا الأب كان نايم وفاتت الصلاة، كان ناسي مثلا وما صلى، هنا يجب على الولد الذكر الأكبر على الأحوال أنه يقضي هذه الصلاة، يقضي هذه الصلاة. أما إذا تركها عمدا، الأب كان تارك الصلاة عمدا، هل يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. إذا مثلا صلى صلاة فاسدة، يعني صلى صلاة الأب من دون تكبيرة إحرام، شنو حكم الصلاة؟ فاسدة، باطل هذه الصلاة، يجب على الولي هنا الولد الذكر الأكبر، هل يجب عليه القضاء؟ كلا لا يجب عليه القضاء، يعني بس بشرط أنه هذا الأب إذا فاتت الصلاة كان متمكن من القضاء ولم يقضه، أما إذا لم يتمكن من القضاء بسبب ضيق الوقت أيضا لا يجب عليه، يعني الولد الذكر الأكبر لا يجب عليه القضاء. يقول: أنا أيضا الشق الثاني المسؤول يقول: ما أعرف إيش قد فاتت، يقول أدي صلاة فاتتة، لكن إيش قد؟ هنا جائز الاقتصار على المقدار الأقل، إيش قد؟ يعني مثلا سنة لو سنتين تقضي سنة، ثلاثة لو أربعة تقضي ثلاثة، وهكذا جائز الاقتصار على المقدار الأقل. هاي الصلاة كيفك أنت تريد تصليها كلها في ورد واحد، يعني الصلوات الخمسة هاي 17 ركعة تجمعها في ورد واحد، أو مثلا تفرقها على ثلاثة أوقات، الصبح الظهر مثلا بالليل يجوز كذلك، أيضا كل صلاة أيضا وحدها، الصبح تفرقها القضاء، الظهر وحدها، العصر وحدها، المغرب أيضا كذلك يجوز. أحد الأخوة يسأل عن ما ينظم من بطولات في كرة القدم وحصول الفرق الفائزة على مبالغ من هذه المال، هل يجوز؟ طبعا بالنسبة لكرة القدم يجوز، هاي من الألعاب الجائزة ليست بحرام، والجوائز التي تعطى للفرق الفائزة هاي جوائز لا بأس بأخذ هذه الجوائز. نعم إذا كان رهن مثلا فريقين يلعبون مثلا ويتراهنوا الخاسر يدفع، نعم هذا رهن، هذا رهن في هذه الحالة، هذه إذا كان لعب كرة القدم مع المراهنة نعم يعتبر هذا حرام. عبد الصاحب محمد من كربلاء يقول: شخص استؤجر لأداء بعض العبادات، هل يجوز قيام بعض أفراد عائلتي بقضاء هذه العبادات؟ إذا أنت استؤجرت واشترطوا عليك أنه أنت تؤدي العبادة، يعني العبادة مو مطلقة وإنما قيدت بأنه أنت تأتي بهذه العبادة، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ هذه العبادة وتعطيها إلى شخص آخر، باعتبار أنه اشترط عليك المعطي للعبادة، اشترط عليك أنه أنت العبادة هاي تأديها. نعم إذا ما اشترطوا عليك أنه تأدي هاي العبادة، نعم يجوز أن تعطيها لأي شخص آخر. أحد المؤمنين يقول: إذا امتنع المالك إعطاء العامل أجرة العمل المتفق عليها، هل يجوز للعامل أخذ هذه الأجرة من دون علمه؟ نعم، إذا أنت مثلا بينك وبين المالك عقد إجارة وخلصت العقد الإجارة مالتك وأديت العمل مالتك على الوجه المتفق عليه في عقد الإجارة وما أعطاك الإجارة، تقدر تأخذ هذا المال من دون إذنه. أحد المؤمنين يقول: حصلت على مبلغ من المال بعد سنة الخمسية وصرفته على المؤونة قبل مجيء رأس سنة الخمسية، فهل يجب فيه الخمس؟ كل مالك حصله بعد رأس السنة الخمسية وتصرفه في المؤونة قبل مجيء رأس السنة الخمسية الثانية، هذا التصرف في المؤونة جائز ويستثنى من الخمس. إذا صرفت كل هذا المال في المؤونة لا يجب فيه الخمس. أما إذا ما صرفت هذا المال أو تبقى جزء من هذا المال عند مجيء رأس السنة الخمسية يجب الخمس في هذا المال. حسين من كربلاء يقول: وجدت رصيد في الشارع وأعطيت مبلغ هذا الرصيد إلى الفقراء، فهل يكفي هذا؟ بالنسبة للأرصدة اللي الشخص اللي يلقيها بالشارع، إذا لم تكن للرصيد علامة، رصيد لقيته بوحدة مثلا أبو العشر آلاف بوحدة، بي علامة هذا ما بيخو علامة، إذا ما بي علامة هذا يجوز تأخذه، يجوز تأخذه. إذا ما طبعا لا يجب عليك التعريف بهذا المال الملتقط اللي ما بي علامة، ما واجب عليك أنه تعرف به، ويجوز لك أنه تتملك هذا المال ما تقول ما بي علامة. أما إذا كان هذا بي علامة مثلا محطوط بوصلة بمحفظة، محطوط مثلا ورقة وياه شيء آخر وياه مثلا، نعم في هذه الحالة يجب التعريف به لمدة سنة كاملة، وبعد السنة تصدق به على الفقراء، ولا يجوز لك أن تتملك هذا الرصيد، وإنما بعد التعريف تصدق به على الفقراء المتدينين، والأحرف لزوما أنه ما تتملك هذا المال. حسين من كربلاء يقول: وجدت رصيد في الشارع، عفوا عبد الرضا من البصرة يقول: هل يجوز الزيارة عن والدي وهو على قيد الحياة؟ بالنسبة للعبادات، العبادات عندنا واجبة وعندنا مستحبة. الواجبات في الواجبات لا تجوز النيابة عن الأحياء، في الواجبات لا تجوز النيابة عن الأحياء. شخص حي يصير أنت تنوب عنه بالصلاة، صلاة الفريضة اليومية مثلا بالصلاة المستحبة ما يجوز، يجوز الصوم عنه أيضا واجب أو مستحب كذلك لا يجوز. إذن الشخص الحي لا تجوز النيابة عنه في الواجبات إلا في الحج، إلا في الحج بالنسبة للشخص العاجز المؤسر، عاجز بسبب المرض بسبب كبر السن ومؤسر عنده فلوس، هذا يجوز النيابة عنه. وكذلك من استقر عليه الحج ولم يستطع أيضا هذا وكان عاجز عن الحج، من استقر عليه الحج كذلك أيضا يجوز. شخص استقر عليه الحج من سنوات والآن عاجز عن المباشرة أيضا يجوز عنه النيابة. هذا بالنسبة لقضية النيابة في الواجبات عن من؟ عن الأحياء. عندنا هل تجوز النيابة في المستحبات عن الأحياء؟ نعم في بعض المستحبات، في بعض المستحبات تجوز النيابة عن الأحياء. شنو هي المستحبات؟ عندنا الحج، حج المستحب طبعا، عندنا العمرة، عندنا الطواف حول الكعبة، لكن بشرط أن لا يكون الشخص في مكة، يجوز أيضا كذلك الطواف عنه. كذلك أيضا تجوز أيضا زيارة النبي، زيارة الأئمة المعصومين، هاي كلها النيابة عن الأحياء، يجوز كذلك أيضا. إذن بالنسبة للنيابة في المستحبات عن الأحياء تجوز كما قلنا في الحج المستحب، في العمرة المستحبة، في الطواف أيضا كذلك، لمن لم يكن بمكة زيارة قبر النبي، زيارة الأئمة عليهم السلام، هاي كلها تجوز النيابة في الأحياء عن الأحياء. وأيضا كذلك في الصلاة أيضا التي تتبعها، مثلا الطواف تتبعها أو الحج المستحب أو مثلا العمرة تتبعها صلاة الطواف، هاي تجوز النيابة عنه. كذلك أيضا زيارة النبي وقبور الأئمة المعصومين عليهم السلام، أيضا كذلك تجوز النيابة عن الأحياء. عندنا بالنسبة للأموات هذا النيابة عن الأحياء، قلنا في المستحبات، في بعض المستحبات تجوز، في الواجبات تجوز بالنسبة للحج، وذكرنا هاي المسألة. أن النيابة في الأموات عن الأموات تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، كل الواجبات والمستحبات تجوز النيابة، سواء كان هذا العمل واجب مثل الصلاة اليومية، صلاة الطواف مثلا، صلاة الأياف، أو كان مستحبا مثل نافلة الليل، بقية النوافل. إذن تجوز النيابة، إذن تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات. بالنسبة لإهداء العمل، هل يجوز إهداء العمل؟ نعم يجوز إهداء ثواب العمل في الواجبات والمستحبات أيضا عن الأحياء وعن الأموات. يعني مثلا تصلي الصلاة الواجبة، هاي الصلاة اليومية الواجبة، أو تصوم شهر رمضان وتريد تهدي ثوابه، مو تنوم النيابة ذكرناها، لا تريد تهدي ثواب صلاة الظهر مثلا اللي تصليها واجبة عليك، أو تصوم رمضان وتهدي ثواب هذا الصوم مالتك، تصوم عن نفسك لكن بعدين تهدي ثواب لمن؟ تهدي ثواب لشخص حي أو ميت، يجوز هذا، هذا يجوز أيضا كذلك بالنسبة للصوم، يجوز أيضا كذلك بالحج، كذلك أيضا يجوز. سامي الشمري من واسط يقول هل يجوز إعطاء مبلغ من المال للشخص الذي يقوم بتنظيم السرق في عيادات الأطباء لغرض تقديم السرق؟ يعني أنت تروح الطبيب للعيادة، شوف ازدحام، هذا الشخص اللي ينظم السرق تشيل له 5000 وتقول له قدمني، خلينا رقم واحد، هذا العمل يجوز لو ما يجوز؟ بالنسبة للعيادات الخاصة، عندنا تارة نتكلم عن العيادات الخاصة، تارة لا نتكلم عن المستشفيات الحكومية والمراكز الصحة الحكومية. نأتي أولا على العيادات الخاصة، يجوز للطبيب أن يقدم ما يشاء في العيادات الخاصة، يجوز للطبيب أن يقدم ما يشاء، لكن إذا الطبيب وعد الناس في العمل على وفق الترتيب، الطبيب وعد الناس بالعمل على وفق الترتيب بظهور مثلا مقالي أو حالي، هو قال تلفظ بهذا الكلام أو لا من واقع الحال، الأحوط لزوما هنا أنه يترك قضية هذا تغيير السعر، الأحوط لزوما ما طول وعد الناس هو أنه يعمل بالترتيب، فالأحوط لزوما أنه بعد ما يغير السعر. إذا ما وعد الناس، نعم إذا ما وعد الناس يجوز للطبيب أن يقدم ما يشاء. بالنسبة لهذا الشخص اللي ينظم السرق، يجوز لهذا أنه يتلاعب مثلا بالسرق، المتأخر يقدمه مثلا والمتقدم يأخره، يجوز هذا الشخص اللي ينظم عملية السرق، هذا عقد موجود، عقد إجارة ما بينه وما بين الطبيب، فيجب على هذا الشخص اللي ينظم السرق أن يعمل وفق العقد اللي موجود ما بينه وما بين هذا الطبيب، ما يصير يخالف العقد المتفق عليه ما بينه وما بين الطبيب. أما بالنسبة للدوائر الحكومية، مستشفيات، مراكز صحية إلى آخره، إذا كان السرق أو الترتيب نظاما معمولا به في هذه الدوائر ما يجوز مخالفة هذا النظام. إذا المستشفيات الحكومية بها نظام مثلا أقرت وزارة الصحة، مديريات الصحة أقرت هذا النظام، قالت السرق هذا نظام، المراجعين المرضى يمشون على هذا السرق على هذا التركيب، بعد يجوز هنا التقديم والتأخير؟ لا، ما طول النظام هذا متبع في دوائر الدولة، ما يجوز بعد التقديم والتأخير، لا يجوز التقديم ولا يجوز التأخير. إلا إذا كانت هناك صلاحية. المدير مثلا عنده صلاحية، مدير الدائرة عنده صلاحية قانونية يقدم السرقة، نعم يجوز في هذه الحالة. في فرض عدم الجواز إذا كانت هناك حالات استثنائية، حالة طوارئ، نعم يجوز هنا تغيير السرقة. في حالة عدم، قلنا في فرض عدم جواز هذا التقديم السرقة سواء كان على نحو الفتوى أو على نحو الاحتياط، على نحو الترخيص أو على نحو الاحتياط الوجوبي، هنا مع وجود حالة استثنائية حالة طائرة يجوز التقديم، نعم في الحالات الطائرة والاستثنائية يجوز التقديم، كما لو كان شخص مثلا في حالة حرجة، وطبعا في هذه الحالة نعم يجوز التقديم، بل قد يجب مثلا إذا توقف مثلا تقديم السرعة على إنقاذ حياة هذا الإنسان. محمود من السماوة يقول إذا شك المصلي في خارج الوقت أنه صلى أم لا، أنت مثلا بعد ما خلص وقت صلاة الظهر يعني بعد الغروب شكية أنه صلى صلاة الظهر والعصر لو ما صلى، أنت الآن خارج الوقت، إذا شكيت وأنت في داخل الوقت يعني قبل الغروب شكيت أنه صليت الظهر والعصر لو ما صليت، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك هنا أداء الصلاة، يجب عليك أن تصلي. أما إذا شكيت أنه صليت أو ما صليت متى بعد خروج الوقت بعد الغروب، في هذه الحالة لا يجب عليك القضاء. إذن إذا شكيت أنه صليت أو موصل أو لا أو لم تصل في هذه الحالة، إن كنت في الوقت في هذه الحالة يجب عليك الصلاة، يجب عليك أداء الصلاة. أما إذا كان الشيخ خارج الوقت فلا يجب عليك قضاء هذه الصلوات. أياد سوادي من البصرة يقول هل يجوز النيابة عن شخص توفى وكان تاركا للصلاة والصوم، وهل تجب عليه كفارة الصوم؟ نعم كما قبل قليل ذكرنا هذا الشيء، أنه تجوز النيابة في الواجبات والمستحبات عن الشخص المتوفي، سواء كان هو مثلا ما مصلي طيلة حياته وما صائم أو لا، كان عنده نقص في صلاته في صومه، تجوز النيابة على كل الفرضين، تجوز النيابة. ولكن بالنسبة للصوم إذا كان الإفطار عندي يجب دفع الكفارة عنه، طبعا الكفارة تخرج من الثلث، إذا ما موصي بإخراج الكفارة من الثلث لا يجب إخراج الكفارة، إذا ما موصي، وإذا موصي طبعا من الثلث في هذه الحالة تخرج الكفارة من الثلث. فإذا إذا ترك الصوم عمدا تجب عليه الكفارة، والكفارة هي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، لكل مسكين مد من الطعام، يعني 3/4 الكيلو من الطعام، حنطة أو تمر أو تمم أو ما شاكل ذلك. راشد مطر من البصرة يقول إذا كان الشخص المجنب مبلل فهل تنتقل النجاسة إلى الفراش والملابس؟ نعم بالنسبة للنجاسة أو المني تنتقل من الجزء اللي مثلا بيمني، هذا الجسم اليد مثلا أو الملابس تنتقل مع وجود الرطوبة، تنتقل باقية أعضاء الجسم إذا لامسها للملابس للفراش مع وجود الرطوبة، يعني مثلا شخص بإيده مني إذا جاف إيده وما تنتقل النجاسة، لكن إذا إيده بيها بلل مثلا لامس إيده الثانية تنتقل النجاسة ولا لا تنتقل، لامس الفراش لامس الملابس تنتقل. أما إذا كان هذا العضو ما بي صحيح ومجمل، لكن هذا العضو ما بي من مثلا إيده ما بيها من صحيح ومجمل، لامس بإيده حتى وإن كان مع الرطوبة لامس بإيده جسمه أو فراش أو ملابس تنتقل النجاسة، أصلا هي إيده مو طاهرة مو نجسة حتى تنتقل النجاسة، فما تنتقل النجاسة في هذه الحالة. علي من بابل يقول هل يجوز بيع سيارات بالتقسيط مع التحميل في سعرها؟ نعم يجوز بيع السيارات نقدا وأيضا بالتقسيط حتى مع التحميل بالسعر، السيارة يشتريها ب10 ملايين يبيعها مثلا ب12 مليون، لا بأس بهذه المعاملة. علي صلاح من النجف الأشرف يقول هل يجوز لبعض المشتركين عدم دفع أجور المولدات الأهلية، هاي الاشتراك بالمولدات الأهلية من قبل المواطنين من قبل الناس، هذا عقد، عقد إيجار ما بين طرفين، ما بين صاحب المولدة أو وكيله أو ما بين الناس أو وكيل الناس، يجب على الطرفين التقيد ببنود هذا العقد. يعني مثلا صاحب المولدة التشغيل مثلا من بيت ساعة، يبدأ البيت ساعة، يجب عليه أن يتقيد إيش قد يشغل، 8 ساعات 10 ساعات مثلا، حسب الاتفاق ما بينه وما بين قول. أيضا السعر إيش قد الأمبير، مثلا الأمبير 3000 5000 أكثر أقل، يجب أيضا على الطرفين الالتزام جميع بنود العقد المتفق عليها بين صاحب المولدة وما بين المواطنين، يجب على كلا الطرفين الوفاء ببنود هذا العقد. لا يجوز لصاحب المولدة أن يتخلف، ولا يجوز أيضا للمواطن أن يتخلف عن بنود هذا العقد، لأنه هذا عقد إجارة وهو من العقود اللازمة. حسين عبد بن واصف يقول: أنا من الصويرة وأسكن في القسم الداخلي في مدينة القاسم في محافظة بابل، ما حكم الصلاة في الطريق أو عندما أسافر إلى مكان آخر؟ بالنسبة للقسم الداخلي، طلبة الجامعات اللي يكون 4 سنوات يعتبر هذا مقر لهم، في هذا المقر يصلون تمام. أما بالنسبة للطريق مثلا أو السفر إلى مناطق أخرى، إذا كان عنده كثرة سفر، يعني إذا كان عنده 10 أيام في الشهر ويستمر على هذا المنوال حد 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، فيعتبر كثير السفر، أينما يسافر يصلي تماما. السؤال الأخير: أحد المؤمنين يقول: أنا أعمل في محطة وقود ونأخذ إكراميات من أصحاب السيارات، ويقوم صاحب المحطة بتوزيع هذه الأموال علينا، ما حكم ذلك؟ طبعا بالنسبة لا يجوز لصاحب المحطة، محطة الوقود أو العامل، لا يجوز له إلزام أصحاب السيارات بدفع زيادة في المبلغ الرسمي المقرر. قد مثلا سعر اللتو 400، ما يجوز لصاحب المحطة، محطة الوقود أو للعامل أن يرفع السعر، يأخذ أكثر من هذا المبلغ. أما إذا لا، العامل أو صاحب المحطة يعمل وفق الضوابط، وفق السعر الرسمي. لكن أصحاب السيارات مثلا يعطيك رامية صاحب السيارة، من يطول مثلا أو مثلا يخلي وقود بالسيارة مالته، أم كان ما يعطي 20 مثلا يعطي 21، يعطي 1000 رامية لهذا العامل. هنا يجوز العامل يأخذ هذا المبلغ هذا؟ نعم يجوز، يجوز أخذ هذا المبلغ، ما طول هو لم يشترط ذلك، وإنما صاحب السيارة هو أعطى المبلغ هذا إكرامية، فلا بأس بأخذ هذا المبلغ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.